السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، إذ رغبنا في ذلك وحثنا عليه. ونحن نحمد الله أن جعلنا من هذه الأمة التي تصلي على نبيها فيصلي عليها ربها المرة بعشر مرات. إذن وقد انتهى بنا الدرس ونحن في كتاب الأنبياء. كتاب الأنبياء ابتدأه بآدم، ثم نوح، ثم هود، فصالح، فإبراهيم، فإسماعيل، وها نحن ما زلنا مع موسى عليه السلام. وقد أطال الرواية عن موسى عليه السلام، فقال رحمه الله: باب إن قارون كان من قوم موسى، الآية، وهي من سورة القصص. من قارون هذا؟ هذا طاغية، ثري ملي، حسبنا أن نسمع قول الله تعالى عنه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وقوله تعالى من قوم موسى، الصحيح أنه ابن عمه، وقيل عمه، على كل ما دام الخالق عز وجل أعلمنا أنه من قوم موسى فهو ليس من الأقباط الفراعنة، وإنما من بني إسرائيل. وهل يصح أن نسمي طفل من أطفالنا قارون؟ سئلنا هذا السؤال اليوم، كيف نسمي باسم طاغية كافر؟ هالك. نحن أمرنا أن نختار لأبنائنا وبناتنا أحسن الأسماء، فكيف نسمي بأسماء الهالكين؟ هذا كالذي يحتفل بذكرى أبي جهل أو بذكرى كسرى. إذن قارون ورد ما يلي في شأنه: أنه كان حاسدا لموسى وأخيه هارون، فلهذا بغى عليهم. كيف يفوز موسى وهارون بالرسالة والنبوة وبقيادة البشر وهداية الناس وهو لم يرفع بهذا الكمال؟ إذن فهذا سبب بغيه وظلمه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ويذكر أنه والعياذ بالله فجر بامرأة وحملت، وقال لها: قولي هذا ابن موسى. وهذه طبيعة البشر إذا فقدوا نور الله وهبطوا، لا تعجب من هذا. إذن وهو يريد بهذا أن يقتل موسى، لأن الزاني إذا ثبت الزنا في شريعة بني إسرائيل يعجم ويقتل. إذن فجيء بالمرأة وقالت: هذا ابن فلان وزنى بي فلان. فلما أحضروها للحكم والقضاء قال لها موسى عليه السلام: أسألك بالذي فلق البحر. ذكرها بنجاة بني إسرائيل: أسألك بالذي فلق البحر من فجر به؟ قالت: قارون. فخر ساجدا يبكي بين يدي الله شكرا له، وما زال كذلك حتى أوحي إليه أن يدعو الله تعالى عليه بالهلاك، فدعا فغرق فرعون، هبط إلى أعماق الأرض. إذن هذا قارون. نتلو الآيات التي جاءت فيه من سورة الشعراء من سورة القصص. يقول تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. سبع أنفار تسعة يعجز عن حمل المفاتيح، ولا تعجب مفاتيحهم ليست كمفاتيحنا اليوم. إلى عهد قريب مفتاح المسجد النبوي فيه ذراع ما يحمله إلا القوي، فكيف إذا مئة أو مئتين خزانة؟ حقا وصدق الله العظيم. وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قومه المؤمنون الصالحون من أتباع موسى النبي الكريم: يا قارون لا تفرح، لقد شاهدوا فرحه وخيلاءه وكبره وإسرافه، فمن ثم وعظوه بهذه الكلمة التي سجلها الله في كتابه. لا تفرح، نهوا عن الفرح، لأن الفرح طغيان يزيد في فساد العبد وضلاله. وعللوا لحكمتهم فقالوا له إن الله لا يحب الفارحين. وهل يجوز لنا نحن أن نفرح بالمال؟ من فرح بالمال وصور وابتهج لا بد وأن ينصرف عن الله، لا بد وأن يهوي في مساقط الهلاك. لا ينبغي الفرح بالمال أبدا، فإذا وجد المال أشكر الله تعالى له أكثر من كلمة الحمد لله. أنفقه في مرضاة الله، أما أن تفرح به فيحملك الفرح على المزيد وعلى منع الحقوق، فهذا سبيل الخسران والعياذ بالله. وهذه موعظة من المؤمنين، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. نعم، ما زال الله تعالى لا يحب الفرحين. نحن لا نأمر بالحزن ولا ننهى ولا نأمر بالفرح، وليكن عبد الله إذا أنعم الله عليه بنعمة قام يصلي يشكر الله عليها، ينفقها في مرضاة الله، فقد النعمة صبر لقضاء الله وحكم الله، فهو في خير حالين، افتقر أو استغنى. أما الهالكون إذا افتقر خرج عن كل الآداب اللائقة، بل وقال في الله ما ليس في الله، أو اعتدى وظلم وسلب المال وأكله. وإذا استغنى تكبر وتجبر وترفع وغلبه الفرح حتى أصبح يؤذي الناس ويستهين بهم ويسخر منهم. وهذا مشاهد في الذين لم يتربوا في حجور الصالحين. أما الذين تربوا في حجور الصالحين النعمة تحملهم على شكر الله فقط، لا على الطغيان والشر والفساد. وزوالها يعرفون أنها امتحان من الله، فيصبرون لقضاء الله وحكمه، ويكثرون من الاستغفار والدعاء، فهم في خير دائما وأبدا. وفي هذا المعنى يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، المؤمن، ما قال عجبا لأمر مؤمن بالتنكير، عجبا لأمر المؤمن الصادق الإيمان، المؤمن بحق الذي هو عند الله من المؤمنين. عجبا لأمر المؤمن، لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أمره كله له خير، الفقر كالغنى، والمرض كالصحة، والجوع كالشبع، وهكذا. إن أمره كله له خير. وبين ذلك فقال إذا أصابته سرا، أي حال مفرح مسرا، شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضرا، حال من الضر، صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. إيه والله لا يوجد في كافر هذا أبدا، وليس هذا إلا للمؤمن. أعيد هذا الحديث الصحيح، عجبا لأمر المؤمن، لما؟ إن أمره كله خير، الغنى كالفقر، المرض كالصحة، التعب كالراحة، نعم كله خير. وبين وجه ذلك فقال إن وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء حال من السرور والفرح. ما الذي يسرك؟ توفر طعامك وشرابك لباسك عزتك مالك، هذا الذي يسر. إن أصابته سراء شكر، شكر من؟ الله عز وجل. كيف يشكر الله؟ من منكم يعرف شكر الله بما يكون؟ اسكت يا واعية. هل لكم رغبة في أن تعرفوا بما يكون الشكر أو ما لكم حاجة في هذا؟ أعوذ بالله، لأن نرحل إلى ما وراء نهر السن حتى نعرف هذه الحقيقة، والليلة لا ننام أبدا، كيف ما نعرف الشكر وننام؟ ما يجوز. إذن لو قلت لكم اتركوها وننتقل إلى غيرها، كيف يكون موقفكم؟ ها؟ الموقف يقف أحدهم ويقول والله لن تبرح مكانك حتى تعلمنا كيف الشكر، هذا الواجب، لن تبرح مكانك حتى تعلمنا بالشكر، لأن الله أمرنا به واشكروا لي ولا تكفرون. أن يشكر الله، والله يحب الشاكرين. الشكر أولا باعتراف النعمة للمنعم، وهذا موطنه القلب. تذكر صحتك، أمنك، عافيتك، شبعك، كيف حصل هذا؟ منين مصدر؟ الله، لا من أمك ولا أبيك ولا من طاقتك ولا من قبيلتك، هذه النعمة مصدرها مضيها معطيها هو الله. وقل من يعرف هذا، النعمة حاصلة ما يفكر من أنعم كيف حصلت، وإنما يفوز بهذا الذاكرون لا الغافلون. ثانيا، بعد الاعتراف الباطني تترجم ذلك الاعتراف بكلمة الحمد لله. الحمد لله الوصف بالجميل لله عز وجل لا لغيره، إذ هو المنعم، هو الذي وهبني ما هو عندي وليس غير الله. ثالثا، أن تصرف تلك النعمة فيما يرضي المنعم لا فيما يسخطه ويغضبه، كأنما تتحداه، أعطيتنا واعترفنا بعطائك ولكن لا سلطان لك علينا، نتصرف كيف ما نشاء. ومن يقف هذا الموقف من المؤمنين؟ لا أحد. أن تصرف تلك النعمة في مرضاته، أي لا تنفق منها قليلا ولا كثيرا في سخطه. وهذا الموقف قل من يظفر بالكمال فيه. أعطاك نعمة البصر، نعمة ولا لا؟ إذن فانظر بها ما يعود عليك بالفائدة والخير، لا تنظر فيما يعود عليك بالإثم والضرر. لا تطالع كتب الملاحدة والزنادقة، لا تقرأ تمثيليات الرقص والباطل، لا تقضي وقتك وأنت تفكر وتقرأ أباطيل وترهات أكاذيب المبطلين والكذابين. هذه نعمة أصرفها فيما يحب الله. اقرأ كتاب الله، اقرأ كتاب كتب العلم، انظر في الملكوت الأعلى ومد بصرك في الكواكب وفكر في أفلاكها في الأرض في السماء لتجلب العبر وتظفر بالعوائد الطيبة فيزداد حبك في الله وشكرك له. أما أن تقصر هذه النعمة على النظر إلى المحرمات، والله لقد بخست الحق أهله، ما أعطاك الله البصر لهذا. أعطاك الله عز وجل ماذا؟ مالا، أنفقه حيث يحب فقط، لا تنفق منه ريالا واحدا فيما لا يحب الله عز وجل، لأنه الذي أعطاك هذا المال ووهبك إياه، كيف تنفقه في معصيته؟ وعلى سبيل المثال الذين يشربون الخمر يشترونها بأثمان وإلا لا، وقد تكون غالي أحيانا، فهذا المال من وهبهم إياه؟ الله. إذن وقد حرم شرب الخمر يشترون بمال الله، ما يغضب الله؟ موقف كيف يقفه العاقل؟ لو يفكر يغمى عليه. أعطيتك مالا لتنتفع به، تقتلني به وتكيد وتمكر بي به، كيف يصح هذا؟ فالذين يشترون المسكرات والمخدرات استعملوا نعمة الله في غير ما وهبهم إياها، فهم لذلك ظالمون، وضعوا شيء في غير موضعه. ولا بأس أن نذكر أن التدخين بالسجاير والشم وما يسمى بها، كل هذا والله مما حرم الله، ولا يجوز لمؤمن أن ينفق درهما أو ربعه في شيء يكرهه الله ويبغضه. وإنما سكت العلماء واضطربت الأمة وانقطعت البلاد وتمزقت صلات المسلمين، فورثوا هذه الخبيثة عن اليهود والنصارى، وإلا ما دخن عمر ولا عثمان أبدا، ولا مالك ولا أحمد ولا الشافعي. التقليد الأعمى، وعلة ذلك الجهل فقط. إذن نعمة المال تنفق حيث يرضى المنعم عز وجل، تشتري بها الحلال وتنتفع به، تنفق حيث أوجب النفق على الأهل والولد والزوجة، حيث أوجب النفق كإخراج الزكاة وجمع المال للجهاد والمجاهدين عندما يوجد جهاد. تلتفت، عندكم جهاد؟ هذا جزائري، جهاد. قلناها: يا بني كن عبد الله المقتول ولا كن عبد الله القاتل. ذي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعز تلامذته عبد الله بن عمر، هذا ولد بالمدينة، قال: يا عبد الله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا جاءك من يريد قتلك أرمي رداءك على وجهك وخليه يقتلك ولا تقتله. ففي أي بلد من بلاد المسلمين يظهر في هذا القتال، فالقاتل والمقتول في النار. والذين يقولون: كيف تقول هذا وهو جهاد؟ فنحن نقول الجهاد لا بد له من إمام قائد رباني تبايعه الأمة على الكتاب والسنة ويقودها، فإذا قادها وأراد أن يغزو ليفتح بلدا بلاد الكفر حينئذ إذا قال النفير وجب النفير، وإذا قال من سنه 10 كذا فليلتحق وجب الالتحاق. أما أن المسلمين يخرجون عن الحاكم الذي بايعه آباؤهم وأجدادهم وأمهاتهم وبالتالي يتنكرون ويحاولون أن يخرجوا عنه ويأخذون في الاغتيالات والقتل، والله ما جاء بهذا رسول الله صلى الله. أعيد مرة ثانية، الجهاد هو اسم أن إمام المسلمين يرى أن يغزو بلدا من بلاد الكفر المجاور له على حدوده لينشر فيها رحمة الله ونور هدايته لإنقاذ ذلك الشعب من مصير المحتوم جهنم والخلود فيها، لينعم ذلك الشعب بالعدل والطهر والصفاء بالرحمة والمودة والولاء والإخاء، إذ هذا هو المسلم والمسلمون. فيرسي سفنه على شطآنه ويراسله سفارة خاصة، يا ملك هذه البلاد أو يا حاكم، نحن هداة الله ودعاته، جئنا لننقذ هذه الديار مما فيه من الخبث والظلم والشر والفساد والكفر، وهذا كله في دار الكفر ولن ينجو منه كعبا. فإن قال أستشير رجالي وأرد عليكم الجواب ننتظر ولو سنة، فإن قال لا بأس أن تدخلوا ديارنا وتنشروا الهدى فيها على أن تتولوا حمايتنا ورعايتنا، وهذا هو ما يعرف بأهل الذمة، يدخل المسلمون قضاة عادلين يوزعون الرحمة ويدعون إلى الله، والعدل والرحمة تتجلى في سلوكهم، ويدخل أهل البلاد أفواجا وجماعات جماعات في الإسلام، كما دخل شمال أفريقيا ومصر والشام والعراق فيه واحد ألزموه بالدخول في الإسلام؟ والله لا أحد، فقط شاهدوا أنوار الله تتجلى في المسلمين فرغبوا في الإسلام. لا تفهم أن أصحاب الرسول أو التابعين أو تابع التابعين ممن كانوا يجبرون الشخص على أن يدخل في الإسلام، والله ما كان أبدا. إذ قال تعالى لا إكراه في الدين. إذن فإذا رضي بأن ندخل لنعلم ونهدي ونحكم ونسود ونعلم بسم الله، دخلت ضمن دولة الإسلام. فإن قال لا نرضى بدخولكم ولا بدينكم، نقاتل على دين حتى نموت، هنا يعلن إمام المسلمين الحرب برجاله ويجب معونتهم بالمال والرجال إذا احتاج، أما أن نغضب على حاكم ظلمنا أو أكل أموالنا أو لم يعدل فينا ونثير عداوته وبغضاءه بين المواطنين بين أهل البلاد ونصبح نغتال ونقاتل، فهذا ما جاء به الإسلام قط. عرفتم هذه الحقيقة؟ والله كما هي، المقتول والقاتل في النار. نحن ما جئنا ليقتل بعضنا بعضا، جئنا لنعبد الله عز وجل. لما ما نعبد الله؟ هل هناك من قال لكم لا تصوموا، لا تصلوا، لا تزكوا، لا تذكروا الله؟ إذا كان جبار كهذا الكافر ننظر، إذا كنا قادرين على قتاله قاتلنا لنعبد الله، ما نحن قادرين نهرب نهاجر كما فعل رسول الله والمؤمنون. هل اغتالوا واحد في مكة؟ أسألكم بالله، ما هم قادرين على أن يغتالوا أبا جهل أو أبا سفيان؟ قادرين، يأتي في الليل ويذبحوا. هل أذن لهم رسول الله لما ضايقوهم ومنعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله؟ أذن الله لهم بالهجرة، هاجرت بنت رسول الله وزوجها إلى الأحباش، وأخيرا فتح لهم باب الهجرة إلى المدينة، وأخيرا هاجر هو صلى الله عليه وسلم بنفسه وببناته وأزواجه. إذن هل علمتم أن بلدا إسلاميا حاكمه ظالم منع الناس أن يعبدوا الله؟ هات ما. إذن لما التكفير والقتال والحرب؟ للضياع فقط، لإراقة الدماء، ليهرب الناس من الإسلام. إذا طالت الفتنة الناس يتحلون ويتخلون، أي داع إلى هذا؟ لعلكم تفهمون أن الشيخ يتكلم بكلام العامة، والله إني لعلى علم مما أقول. وقد شاهدنا في ديارنا الإسلامية كم من حركة تنتفض وتقول نقيم الحكم لله الحاكمية، وما هي إلا سنيات، وتنتهي وتنتكس الدعوة وتهبط، ننتظرها من جديد. وقديما نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه لنا حتى الخراء. ففي هذه القضية قال عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم حبشي رأسه كحبة العنب. ما معنى السمع والطاعة؟ اسمع ما يقول إمامك أو حاكمك وأطيعه، لكن في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قال أبوك اذبح فلان تذبحه؟ قل طاعت بي. لو قال أبوك افجر بفلان تطيعه؟ لو قال الحاكم سب الله تسبه؟ لو قال الحاكم لا تصلي تطيع لا تصلي؟ هذا أمر مفروغ منه، لأننا مخلوقون لعبادة الله، فأي مانع يمنع هذه العبادة فهو باطل ولا يرضى به. لكن المعروف الذي عرفه الله أمر الإمام أن نصلي، فحرام أن نعصيه ولا نصلي. أمر بجباية الزكاة وجمع المال يجب أن نجمع. نهى عن الكذب والخيانة وتطفيف الكيل والوزن يجب أن نطيع، وأطعناه بطاعة الله لا استقلالا. إنما الطاعة في المعروف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا الحاكم أعلن عن يهوديته، قال أنا يهودي، أو أعلن عن صليبيتي وقال أنا صليبي، أو مجوسيته أو بلشفتي قال أنا لا أؤمن بالله ولا بلقائه، ملحد. هنا ماذا نصنع؟ ننظر إذا كنا قادرين على أن نخرج عنه ونقاتله وجب، وإذا كنا عاجزين لأقليتنا لضعفنا لعدم قدرتنا كما كان نبينا وأصحابه في مكة، ماذا نصنع؟ نرمي بأنفسنا في الهاوية حتى لا يعبد الله، يعني نموت. هذا ما جاء به الإسلام. نهاجر حتى تكون لنا قوة كما كانت للرسول في المدينة، ونغزو مكة حينئذ. إذن هذه الكلمة سوف تبلغ إخواننا وأبناءنا المتحمسين. الشكر، ما الشكر هذا؟ الشكر هو الاعتراف بالقلب الباطن بالنفس بنعمة الله عز وجل. إياك أن تنكرها وتجحدها. لما تعترف أن هذه الجلسة الآمنة وهذا السماع للهدى من الله، والله من الله، إذن فلهج الحمد لله الحمد لله. نحن الآن في أمن وخير وعافية في هذه الأنوار، نسمع كلام الله. من أنعم بهذه النعمة؟ بلايين اليهود والنصارى والمجوس محرومون من سماع كلمة الله، فضلا أن ينزلوا بيوت الله ويتلقون الكتاب والحكمة. أصح منا وأقوى وأقدى وأعلم، وهو قل ما شئت، وهم محرومون كالكلاب كالخنازير، مصيرهم أسوأ مصير تعرفه الدنيا. ما تعرفون ما قال الجبار فيهم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب أولا والمشركين الكل في نار جهنم خالدين فيها. نار جهنم يخلدون فيها لا يخرجون أبدا ولا تفنى أبدا. ومن عجب، غدا إن شاء الله الساعة العاشرة نهارا ينظر إلى كوكب الشمس. كوكب الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. قال هذا علماء الإسلام قبل وجود علماء أوروبا. كله نار، كله نار. هذه الحارة التي نستدفيها من أين مصدرها؟ من الشمس ولا لا؟ لو جمعت البشرية كلها ووضعت في زاوية من زواياها ما سدتها، أو تسدها ما سدها. هذا كوكب فقط ناري. أما العالم الآخر بعدما تنطوي هذه الكائنات كلها لا سماء ولا أرض، ذلكم العالم الأسفل هو النار. عالم نسبته إليك ما يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا في الآخرة في الكمية والمقدار، كمثل أن يغمس أحدنا أصبعه في اليم في البحر ويخرجه مبتل ويزن ذلك البلل ويجمعه بمليمتر كذا وينسبه إلى البحر كم؟ لا شيء. والله لهذا الواقع أدخل أصبعك في النار في البحر وأخرج واجمع البلل ذلك وانسبه إلى ملايين الأطنان من الماء أي نسبة؟ العجب يا أبناء الإسلام، هل بلغكم؟ والله إن ضرسه لكجبل أحد، كيف يعيش هذا؟ كيف تأكل النار 135 كيلومتر؟ من قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين كتفي الكافر كما بين مكة وقديد. والمسافة الآن بالكيلو 135 كيلو، قديد معروف قبل رابغ من الجهة الشرقية 135 كيلو. وقال: إن ضرس الكافر كجبل أحد. كيف يعيشون؟ إذن فلهذا استعيذوا بالله من النار في كل صلاة. كان أبو القاسم يستعيذ، لا يصلي صلاة إلا واستعاذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار. نعود إلى الشكر، ننهي موضوعه. ما الشكر؟ الاعتراف بالقلب بنعم المنعم عز وجل، ثم ترجمة ذلك الاعتراف بالحمد لله الحمد لله الحمد لله. إن شربت، إن أكلت، إن وقفت، إن جلست، إن ركبت، إن نزلت، لا يفارقك الحمد لله. إن نظرت فقط بعينيك قل الحمد لله. ثم صرف النعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى بها عليك، هذا هو الشكر. يا أهل النعم وكلنا أهلها، هيا نشكر الله. الحمد لله الحمد لله. قصصت عليكم قصة لرجلين استدعانا أحد الإخوان في مدينة بريدة أو عنيزة، أستاذ وله أب كبير ووضعت المائدة الصفر ناكل، وأبو هذا الشيخ من ساعة ما أخذنا ناكل وهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى فرغنا ممكن ساعة أو ساعة له. الحمد لله الحمد لله. لو تبقى نوم ليلك ونهارك بذلك لما ما أديت حق النعم التي تعيشها. والحمد لله أن الله رضي من هذه الكلمة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد بنعمة وقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. لو أعطاك طيارة حامل 400 راكب وقلت الحمد لله، هذه اللفظ والله خير من تلك الطيارة. وهكذا مرأة، ولد، بستان، أي شيء ينعم الله عليك كلمة الحمد الأفضل من ذلك. والحمد لله أنه يحب الحمد. إذن عرفتم مصير الكافرين وإلا لا؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. البريئة ويقرأ البرية من باب إبدال الهمزة يا وإثقالها في الياء للتخفيف، قراءتان سبعيتان ورش وحفص. ما المراد من البريئة؟ المبروءة. ما معنى المبروءة؟ المخلوقة. من هو البارئ المصور؟ فالخالق هو البارئ المصور. فشر المخلوقين أو المخلوقات الكفار والمشركون، والله العظيم شر من القرادة، من الخنازير، من الكلاب، من الحيات، من الأفاعي، شر منهم. إيه والله، من حكم بهذا؟ الله. وإن أردت أن أتضح لك الصورة، فالله عز وجل يخلق هذا الإنسان من لا شيء ويوجده، وقد أوجد له الكون كله وهيأه من أجل أن يعيش به، أوجد له السماء والأرض وما فيهما، ووهبه سمعه وبصره وعقله، وسقاه وأطعمه وحفظه وكلاءه، ثم بعد ذلك يكفر به وينكره ولا يعترف به ولا بعبادته. كيف تحكم على هذا المخلوق هذا؟ والله شر الخلق. حاشا الكلاب والذئاب والقرد والخنازير، والله ما أنكرت وجود الله، ووالله لا تسبحه وما عصته ولا خرجت عن طاعته، كما سخرها هي قائمة. وأنت أيها الإنسان سيد هذه الكائنات كلها تكفر بربك وتنكره وتخرج عن طاعته، كيف يكون وضعك لو حكمنا عليك؟ والله لشر الخلق. والقاضي والله أولئك هم شر البرية، ولا لا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم آمنوا بربهم وعملوا الصالحات التي شرعها لهم، فزكت أنفسهم، طابت أرواحهم، سمت آدابهم، ارتفعت أخلاقهم، فأصبحوا والله خير البرية، خير المخلوقات كلها في هذا العالم الأرضي. هذا حكم الله عز وجل. فعلينا بالشكر. قارون ما شكر. نعود إلى قارون. عرفت من هو قارون هذا؟ هذا من بني إسرائيل، عم موسى بن عمي كل واحد. هذا الطاغية كيف طغى؟ المال. لما قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيت على علم. لا، قالوا له لا تفرح يا قارون، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. كلمات ربانية هذه، دعاة هؤلاء ولنا علماء ولنا من قومه من بني إسرائيل. تتلمذ لموسى وهارون، كيف عرفوا هذا؟ اطلب فيما آتاك الله الدار الآخرة، تصدق، ابن مسجد، انفق على كذا، اطلب به الدار الآخرة، ادخره حوله، لأنك تسرف فيه فقط في الأكل والشرب والنكاح، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا حرج، ابني لك بيتا، افترش فراشا، اركب حمارا، لا حرج، ما تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، عامل الإحسان بالإحسان لا بالإساءة، قد أحسن الله إليك فأحسن أنت، إن الله يحب المحسنين. ماذا قال؟ اسمع كيف رد هذه الموعظة بكاملها. قال إنما أوتيت على علم. هذا حصل بعلمنا، وترى هذا الصوت وتسمعه بين الناس اليوم أيضا، ما في من يقول هذا فضل الله، ذي هبة الله، هذا عطاء. لا، بجهودنا، بجهودنا الجبارة، بكذا وكذا ينسون الله بالمرة. يجوز هذا لمؤمن يقوله؟ بجهودنا، بقدراتنا، بعلمنا، بطاقاتنا، كل هذه إملاءات يملي بها الشيطان عليهم حتى لا يذكر الله. ووالله لا يحل لك أن تقول هذا وجد بقدرتي أو بنشاطي أو قل بفضل الله أولا ثم بسهري وجهودي. أما أن تنسى الله تماما وهو الذي أعطاك قطعا، أوجدك فضلا على أن يوجد هذا. قال إنما أوت على علم عندي. قال تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للأموال. هذه موعظة الله له لما قال إنما أوت على علم. قال تعالى أولم يعلم هذا الطاغي الناسي أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر منه جمعا وأشد منه قوة، عاد وثمود وغيرها. إذن ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وفي هذا من التهديد والوعيد، وهذا الطاغية مجرم، ما يسألهم الله إذا أراد تدميرهم وإغراقهم وإهلاكهم أبدا، تأخذهم ضربة الله ونقمته وهم غافلون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته يوم عيد، فخرج على قومه من بني إسرائيل في زينته، اللباس المتنوع، تعرفون الألبسة واختلاف وتنوع، وركوب على الخيول و فخرج على قومه في زينته. قال الذين أوتوا العلم، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذا هو شأن المجتمع، فيه الهابط وفيه الطالع، فيه السامي وفيه النازل، مجتمع. نطق الذين من هم لا علم لهم، ماذا قال؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تمنوا لو كان لهم ذلك المال المتمثل في مراكبه وجماعاته وملابسه وحفلته. رد عليهم العلماء العارفون بالله وما لديه وما عنده. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. تصورتم المجتمع كيف؟ بعضهم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، والجانب الآخر وقال الذين أوتوا العلم، وهبهم الله العلم والمعرفة بالدنيا والآخرة والضار والنافع. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم للذين تبجحوا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قال لهم ويلكم هلاككم قرب منكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله جزاء وعطاه على الإيمان وصالح الأعمال خير من هذه الأوساخ وهذه الدنيا بكاملها لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. ما يظفر بهذا العلم وهذه المعرفة تحصل له إلا من الصابرون. الله أكبر. وما يلقى هذه المعرفة الربانية وهي قولهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. الصبر كم موطن له؟ ثلاثة مواطن. أولا صبر على طاعة الله فلا تتخلى عنها، صبر بعيد عن معصية الله فلا تغشاها ولا ترتكبها، صبر عما يجري به القضاء والقدر للابتلاء والامتحان، صابر على الجوع على العطش على المرض على أي حال، لا يجزع لا يسقط لا يخرج عن طاعة الله حتى تتم البلوى وينجح ويفوز. أهم عامين عشرة، هذا هو الصبر. وما يلقاها إلا الصابرون. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله لا ويك أنه لا يدعو الكافرون.